ما حكم الدعاء بدون فعل الأسباب؟ الدعاء مشروع لكن مع فعل الأسباب. دعاء مشروع مع البعد عن الإثم وقطيعة الرحم، مع البعد عن المعاصي، لكن مع تعاطي الأسباب. يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة، يجيب جمع الدراهم، يسألها زوجة صالحة، يسألها يفعل الأسباب. اللهم ارضي زوجة صالحة، اللهم ارضي ذرية طيبة، يتزوج، يسأل ربه ان الله يسر لها ذرية طيبة، يبتعد عن المعاصي، وهكذا يتعاطى الأسباب. كذلك اللهم ارزقني رزقا حلالا، اللهم ارزقني من فضلك ما أعين، يأتي حال الأسباب، يبيع يشتري، حداد، نجار، زراع، حراز، كاتب، محرج، يبيع ويشتري، يأتي حال الأسباب. لا يجلس في بيته ويقول اللهم ارزقني، يسأل ربه يتعاطى الأسباب. هكذا من ناس يسأل إذا أي تسبيحات يد؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب. وقال صلى الله عليه وسلم لا أن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحبلة من الحطب إلى ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعه. يتسبب يأخذ بالأسباب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.